أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الرد على قول الحنفية بجواز تزويج المرأة دون إذن وليها أو دون ولي؟ الحديث، الرد عليهم بالحديث: لا نكاح إلا بولي شاهدي عدل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.